مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا مسافرون، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لذلك نحن في هذه الدنيا مسافرون. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور لتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب على جلوسكم وإنصاتكم، وأسأل الله أيضا أن يجعلني وإياكم والشباب أيضا الذين معنا أن يجعلنا جميعا يعني ممن لهم أجر مجالس الذكر التي يأجر الله تعالى بها من يشاء من عباده. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي، جزاهم الله خير. اليوم سنحاول أن نطرق موضوعا جديدا يتعلق بالقرآن. القرآن يقول في عبد الله بن مسعود: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الترداد. أنتم الآن لما تسمعون مني مثلا: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا البيت سمعتموه من قبل 20-30 مرة، وربما أنتم تحفظونه. تجد أنني لو أكرر في الحلقة الواحدة 3-4 مرات مللتم منه، ولو تسمع من خطيب جمعة في كل خطبة مللت منه، لو في كل خطبة يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أما بعد أيها الناس. طفشنا يا أخي، عطنا بيت ثاني. لكن هل مللتم من قول خطيب الجمعة في كل جمعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم؟ ها، ما مللتم من هذا. نحن نقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة في اليوم، هذا في الفرائض، فضلا عن النوافل. اللي يصلي النوافل يصلي راتبة الظهر والعصر والمغرب، تريد أن يقرأها أيضا. طيب يمكن نقرأها 30 مرة، صار لك الآن يمكن 10 سنوات 20 سنة، بعض الناس اللي أعمارهم الآن في 60 و70 صار له أكثر من يمكن 50 سنة أو نحو ذلك، وهو يقرأ يوميا فاتحة الكتاب أكثر من 17 مرة، ومع ذلك ما مل. صح؟ صحيح. هل عمرك كبرت وراء الإمام ثم لما بدأ يقرأ الفاتحة قلت: يا أخي ملينا، ما في سورة غيرها؟ سبحان الله، لا تمل منها. وذلك لأن كتاب الله عز وجل يعني له خاصية معينة سبحان الله في التأثير على الآخرين، وتجد أنه حتى ربما على غير المسلمين له تأثيره، له تأثيره. يعني لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني جاء إليك يطلب منك شيئا، فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال حتى تعطيه نصيحة، لا، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالمقصود أن إسماع أيضا غير المسلمين كلام الله له تأثير شديد عليهم. أنا أعطيكم مثالا، وقع لي في نيوزيلندا قبل أسابيع قليلة. كنت خارج وكنت في سنتر المدينة، في مركز المدينة، وكان هناك شاب ماسك قاعد يلقي خطبة، هو شاب تبع الكنيسة الكبرى هناك، وجالس معاه الإنجيل ويقرأ بصوت عالي، زين، يقول جيسوس ويلقي خطبة. فجئت إليه، وكان معه قسيسة، هو قسيس، جئت إليه وابتسمت في وجهه وتلطفت وجود إيفنينج وكذا، فابتسم وسلم علي. قلت له: هذا إيش؟ قال: هذا الإنجيل. قلت: ما شاء الله، الكتاب المقدس. وبدأت أنظر إليه، ثم قلت له وللمرأة وللرجل للقسيس، اجتمعوا عندي وقالوا لي: أنت من وين؟ وبدأت أتحدث معهم وأتلطف معهم، وهذا الذي أمر به ديننا أصلا، لطافة مع جميع الناس. فارتاحوا إلي وبدأوا يتكلمون معي: من أي بلد أنت وكيف البلد عندكم؟ فلما شعرت بنوع من الارتياح قلت لهم: طيب أنا سأعطيكم، طبعا هم ما يفهمون عربي أبدا، ونيوزيلند عدد سكانها كلها 4 ملايين أصلا، فليس لهم احتكاك بالعرب كثير، والعرب أيضا قليل فيها، ليسوا كثير بسبب بعدها الشديد. فقلت لهم: طيب أنا سأعطيكم جملتين، سأقرأ عليكم جملتين، أعطوني الفرق بينهما. قالوا: طيب. قلت: أنتم سبق سمعتم كلاما عربيا؟ قالوا: لا. سبق تكلمتم مع عرب؟ قالوا: لا. سبق التقيتم بعرب؟ قالوا: لا. سبق سمعتم كلاما عربيا من خلال انترنت، من خلال إعلام؟ قالوا: لا، لم نسمع كلاما عربيا من قبل. قلت: طيب أوكي، أنا الآن سأتكلم معكم كلام عربي مرتين، أعطوني الفرق بينهما. قالوا: تفضل. قلت: طيب اسمعوا الكلام الأول. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وبدأت أقرأ 3-4 آيات من أول سورة مريم. قلت هذا الجملة الأولى سمعتها؟ قالوا نعم. قلت خذ الجملة الثانية. قال تفضل. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته فضيع المفتاح فطرق باب جيرانه فدخل من خلال بيتهم. طيب هذا طبعا ليس آيات الثاني, هذا كلام من عندي. قلت طيب رتلته مثل ما رتلت الآيات نفس الترتيل ونفس الحركة وخفض الرأس. قلت طيب هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ فقالت المرأة كانت واقفة في النص قالت يس يس. قلت ما هو الفرق؟ هل فهمتي؟ قالت لا. قلت تعرفين ايش الكلام الاول وايش الكلام الثاني؟ قالت لا. قلت طيب ايش الفرق؟ كيف اكتشفتي الفرق؟ قالت اكتشفته بقلبي. سبحان الله. قلت ايش اللي حصل في قلبك؟ قالت لما قرأت الكلام الاول اشعر قلبي ينتفض معه, قرأت الكلام الثاني عادي. قلت طيب تتوقعين الكلام الاول ايش والكلام الثاني ايش؟ قالت اتوقع الكلام الاول كلام الله. والله يا جماعة قالت الكلام الأول كلام الله والكلام الثاني يمكن أغنية يمكن شعر ما أدري, لكن الكلام الأول هذا كلام البروفيت جاء به من الله, هذا ليس كلامك أنت. شوف التأثير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, يعني مع أنها ما تفهم عربي ولا تدري إيش العربية ومع ذلك تأثرت لما سمعت ذلك. لذلك يا جماعة سبحان الله, يعني مثل ما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا, يعني القرآن جاهدهم بالقرآن. ويقول الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وآيات كثيرة كلها فيما يتعلق بسماع القرآن وتأثيره على الآخرين. هناك أمثلة أخرى حقيقة تدل على هذا التأثير, وهناك أنواع من الإعجاز في القرآن. لعلي أذكر لكم الكلام على الإعجاز العددي الرقمي في القرآن لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلات على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول هذا الإعجاز في كتاب الله عز وجل. طبعا هذا الإعجاز سواء سبحان الله كان الذي أمامك يفهم العربي أو لا يفهم, أنا جربتها مرارا. كنت في الفصل في كنت أدرس هناك لغة إنجليزية, فكنت جالس في الفصل فالمدرس وزع علينا أوراق للمحادثة, فمن ضمن الأوراق أسئلة, يعني من ضمن الأسئلة يقول حتى نتحدث, يقول أيهما أهون عندك وأسهل أن تنكسر ذراعك أم ينكسر رجلك, ونتناقش نحن حتى ينطلق اللسان بالإنجليزية. في سؤال يقول أيهما أهم عندك الدين أم المواطنة, أنك تكون يعني إنسان مواطن صالح. فكثير من الطلبة قال لا الدين على جنب, أهم شيء أن أكون أنا مواطن سعيد. فرفعت يدي قلت أصلا يا أستاذ الدين يأمرنا أن نكون مواطنين صالحين, وبدأت أتكلم. لاحظت أنهم بدأوا ينظرون إلي هكذا يقولون إيش الدين, أنت معطي الدين أكبر من حجمه, يعني يقولون لي هذا. قلت طيب أنا سأعمل لكم تجربة. قالوا تفضل. قلت الأستاذ أنا أحتاج منك دقيقتين فقط. طبعا هو يريدنا أن نتحدث فقال خذ 10 دقائق. قلت لا يكفيني فقط دقيقتين. قال تفضل. قلت أريد الطلبة أن يستمعوا لي. قال نعم. قلت سأقرأ عليكم كلامين وأعطوني إيش الفرق بينهما. وفعلت الطريقة نفسها. لو رأيتم يا جماعة كان معنا الطلبة من سويسلاند ومن فيتنام ومن تايلاند ومجموعات من الفرنسيين, مجموعات من الطلبة يعني من غير الإنجليز قدموا لأجل أن يتعلموا الإنجليزية. والله يا جماعة أنا كنت أقرأ, كان معي أحد الطلبة السعوديين في الفصل نفسه, فقلت له وليد أريدك أنك تراقب لي إياهم وأنا أقرأ، لأني ما ودي أقرأ وأنا أتلفت عليهم، يعني الواحد أيضا في قراءة لا بد يكون يعني رزينا. فكنت خافض رأسي وأتلو القرآن في البداية ووليد ينظر إليهم، ثم بعد ذلك قرأت الكلام الثاني الذي من عندي. لم انتهيت الجميع قالوا هناك فرق بينهما والله، حتى وليد قال لي قال يا شيخ والله أنا كنت أنظر إلى بعضهم خاصة اللي من تايلند وغيرهم البوذيين يعبدون أصنام ويعبدون مدري إيش، يعني ما لهم أي اتصال بأي دين سماوي، فسبحان الله ذكر من تأثرهم في وجوههم شيء عجيب. لذلك ينبغي أن يعطى هذا القرآن يعني قدره حقيقة في قلوبنا. يا مسعود شيخ واقع تأثير القرآن أعتقد هذا على الإنس حتى على الجن لما ذكر القرآن. جميل جميل هذا إيراد جيد حتى على الجن سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوب. شوف التأثر. وقال الله تعالى قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انظر لها التأثير هذا. حتى بل حدثني شخص في إحدى المرات شاب يقول إنه وضع يده على فرس خيل على فرس وقرأ القرآن قرأ الفاتحة ترتيلا فيقسم لي بالله أنه دمعت عين الفرس. أنا هذا لم أره بنفسي لكنه يعني شاب ثقة عندي ويحلف بالله العظيم أن هذا وقع له. تعرف يا جماعة هذا التأثير العظيم. أنا سأقف معكم على بعض الإعجاز الرقمي في القرآن. طبعا القرآن لا تنقضي عجائبه. هل تصدق أن القرآن ذكرت كلمة الملائكة 88 مرة وذكرت كلمة الشياطين 88 مرة، ذكرت كلمة الحياة 145 مرة، وذكرت كلمة الموت 145 مرة، ذكرت كلمة الناس 368 مرة، وذكرت كلمة الرسل 368 مرة، الاتصال بين الناس والرسل. ذكرت كلمة إبليس 11 مرة، وذكرت تعوذ من إبليس فاستعذ بالله، تعوذ من إبليس ذكرت 11 مرة نفس العدد. ذكرت كلمة الرجل 24 مرة، وذكرت المرأة أيضا 24 مرة. ذكرت الصلاة في القرآن 5 مرات، كلمة الصلاة ليس الصلوات، الصلاة ذكرت أقيم الصلاة ليس الصلوات، أقيم الصلاة ذكرت 5 مرات فقط اللي هي عدد 5 صلوات. كلمة شهر 30 مرة ذكرت 12 مرة، الشهر الشهر ذكرت 12 مرة، يوم ذكرت 365 مرة اللي هو عدد أيام الأيام. ذكر السحر 60 مرة، وذكرت الفتنة 60 مرة، لأن السحر غالبا يحصل به فتنة، إما يسحر الرجل عن زوجته ويحصل فتنة بينهم ومشاكل، شخص يسحر شخص آخر لأجل أن يجذبه إليه فيحصل فتنة بينهم. يعني تتوقع يا جماعة يعني لو كان هذا القرآن من غير إله حق يحصل هالتناسق والتنظم بينه؟ لا يمكن أن يحصل مثل هذا. بل الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان، يعني القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كانت تلاحظ لخبطات فيه. بالله عليك قارن بين هذا وبين قرآن مسيلمة الذي جاء به. سلامة. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، يا ضفدع نقي ما تنقي، إنا أعطيناك التفاح فصل ربك وارتاح. يعني شوف الفرق بين من يعني يتكلم به رب العالمين وبين من يأتيك من لجج الشياطين. لذلك الله تعالى في القرآن تحدى الناس، يقول فأتوا بسورة من مثله. أول شيء تحداهم بالقرآن، قال فأتوا بكتاب من مثله، ما استطاعوا. قال فأتوا بعشر سور مفتريات، جيبوا لنا 10 سور، احنا حطينا 114 سورة أعطونا 10 سور، ما استطاعوا. فتحداهم بسورة، إنا أعطيناك الكوثر، أقصر سورة، دبروا لنا سورة مثلها. إذا أنتم فعلا تقولون نح القرآن باطل جاء به محمد، تفضلوا أعطونا سورة مثل إنا أعطيناك الكوثر، أحسن واحد مسيلمة، إنا أعطيناك التفاح فصل ربك وارتاح. فاصل قصير أيها الفضلاء ونعود إليكم إن شاء الله. مستمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. كنا نتكلم قبل قليل حول ما يتعلق ب تأثير القرآن على الآخرين، وأن يعني هناك أنواع من الإعجاز العلمي في القرآن. هناك الإعجاز العددي الذي ذكرنا لكم شيئا منه، أن الملائكة تذكر 88 مرة، الجن 88 مرة اللي هي الشياطين، أن الموت يذكر 145 مرة، الحياة 145 مرة، كلمة يوم ذكرت 365 مرة إلى آخره، شهر 12 مرة. يعني هذه يا جماعة مثل ما قال الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالأصل سبحان الله، يعني وجدنا أن حتى غير العرب الذين لا يفهمون القرآن تجد أن القرآن هم يتأثرون به. بل الآن في عدد من مواقع القرآن الكريم التي في الإنترنت تجد أن بعض الناس من غير المسلمين من غير العرب أيضا يدخل إليها ويستمع إلى القرآن ليجل أن يجد راحة نفسية فقط، ويخرج يدخل ما يدري أحيانا أن هذا قرآن منزل من عند الله، لكن يشعر أنه بهذا الصوت وهذه الكلمات يشعر أن لها اتصالا مباشرا بقلبه. لذلك أنا أقول حقيقة يا ليتنا نستعمل مثل هذا الأسلوب مع الآخرين، بمعنى أنك يعني حتى لو أعطيت واحد غير مسلم لو أعطيته شريطا مثلا عن القرآن، أو لو أعطيته مثلا مصحفا، يجوز تعطيه مصحف وغير مسلم؟ لا ما يجوز. يجوز لازم يكون ما راح يكون على وضع نبي ندعين الإسلام لازم يكون طاهر. لا أول شيء لازم يسلم بعدين يأخذ القرآن. طيب لو قال لك يا أخي أنا أبغى أتعرف على الإسلام بالله عطني مصحف مترجم، ما في مشكلة مترجم، يعني ترجمة المصحف، ترجمة القرآن الكريم بالإنجليزي بالفلبيني بالهندي بأي لغة. أنا أعتقد أنه في آية تقول لا يمسه إلا الطاهرون. طبعا هو الأصل أن لا يمسه إلا المطهرون، لكن هو الآن ما مس القرآن، هو مس ترجمة القرآن. الترجمة أعتقد إيه؟ الترجمة حتى بدون وضوء أقدر أقرأ. إيه طبعا الترجمة موجودة مع القرآن، فهو الآن لما يقرأ طبعا لما يكون في ترجمة بالإنجليزي يكون القرآن موجود بالعربي والترجمة حوله، لكن هو الآن لما يمسكه ما أمسك ترجمة ما أمسك قرآن، هو يصبح تفسير صح، يصبح في حكم التفسير فهو جائز. وعموما حتى إعطاء غير المسلم للكافر إعطاءه المصحف بالعربي صريح يجوز إذا أمنته عليه، إذا أمنت أنه لا يضره ولا يهين القرآن يجوز أنك تعطيه. أما إذا كنت تشك أن قد يهين القرآن أو يعني يهين القرآن بأي نوع من أنواع الإهانة عندها لا يجوز أنك تعطيه. لكن أنا أقول أن قراءة القرآن حقيقة خاصة إذا كانت بصوت حسن على غير المسلم لها تأثير عجيب، حتى لو لم يكن عربيا لها تأثير عجيب. لكن نحن سبحان الله مع الأسف في كثير من الأحيان نقصر من هذا، لكن لو استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة ونشغل القرآن قدر استطاعته يتلو عليهم القرآن بلا شك أن له تأثير عجيب. السمع محمد. لا سبحان الله في بعض المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أبو جهل والصحابة وصناديد قريش تجدهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح ويتخفون في الليل يستمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير عليهم لأنهم عارفين أن هذا الحق. صدقت أصلا هذه جاءت في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل دعوته في مكة كان في الليل يصلي ويقرأ القرآن في بيته عليه الصلاة والسلام، فكان أبو جهل والمطعم بن عدي ورجل ثالث معهما كانوا يأتون ويختبئون بجانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى القرآن. يا شيخ جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة في حاجة، جاء هو كافر جاء المدينة عنده شغلة بسيطة، فجاء فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فجاء وجلس ينتظر عند المسجد ينتظر ينتهوا من الصلاة حتى يتفاهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والطور وكتاب مسطور، يقول فجعلت أستمع منصتا في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن عذاب ربك لواقع، يقول جبير فلما سمعت قوله إن عذاب ربك لواقع كاد قلبي أن يطير، وهو غير مسلم. شوف تأثيره يا أخي. لذلك الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، مع أنه الجبل يعني حجارة صماء، لكن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ذلك يعني. وكما قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق، كل هذا يا جماعة من تأثرها من خشية الله. لكن نحن أحيانا مع الأسف ربما لا نتدبر. طيب ما دام أننا تكلمنا في هالمسألة والإعجاز العلمي والعددي، إيش السبل التي تجعل الإنسان فعلا يستطيع أن يصل إلى مرحلة التدبر التي قال الله تعالى فيها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف يقدر يتدبر توقعون؟ إصلاح العلاقة بينه وبين الله عز وجل، هذا في بداية الأول. طيب جميل، هذا أولا أن تكون علاقة بالله تعالى علاقة حسنة، علاقة حسنة غير عدم الاستعجال. عدم الاستعجال في ذلك، الترتيل بقدر المستطاع. لذلك يقول عبد الله مسعود لا يكون هم أحدكم آخر السورة، لا يكون همك كنت قاعد تقرأ كم بقالي، لا يكون همك أنا إيش فهمت، إيش أثر في قلبي، إيش زيادة الإيمان اللي حصلت لي. وفي أكثر الناس الشيخ يقرأون القرآن كقرآن، يعني ما يرجعون للتفسير. أحسنت، فهم الآيات وما يفهموا. أكثر الناس تفهم الآيات غلط، وحتى تفسرها تفسير ذاتي شخصي لها، أن هذه الصورة أنا في صورة من في آية بالقرآن الكريم أنا كنت فاهمها شيء ثاني، بس لما رجعت للتفسير ممكن قعد 5 سنين أنا فاهم الآية غلط. وش الآية تذكرها؟ فعلم آدم الأسماء كلها. إيه كان عرضها. عندي تصور ثم عرضها على الملائكة. كان عندي تصور خاطئ غير عن التفسير اللي أنا قريته فيها، أو فهم إن شلون علم آدم الأسماء كلها عليه السلام وشون عرضهم على الملائكة. يعني هل هو عرض على الملائكة قال شنو هذا أو الملائكة يعرفون؟ فلما رجعت للتفسير لقيت نفسي إن أنا فكرتي الأولى كانت غلط، بس إن لما رجعت للتفسير الطبري أعتقد كان واضح. جميل. طبعا هو معناها من باب الفائدة لإخواننا وللشباب، وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم علمه أسماء الأشياء، قال هذه اسمها شجرة، هذا اسمه جبل، هذه اسمها سماء، هذه اسمها أرض، هذا اسمه ملك، هذا ثم عرض هذه المخلوقات على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء لأجل أن يبين فضل آدم وأن آدم عنده علم ليس عندهم. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. عندها يعني عرف الملائكة فضل آدم عليه السلام. فالمقصود أن حتى الإنسان يتدبر، يعني لما يقرأ الإنسان يومئذ تحدث أخبارها، إيش الأخبار اللي الأرض تحدث بها؟ تحدث كل إنسان ماذا عمل فوقها. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إيش معنى مؤصدة؟ إحنا مشكلتنا لو يصلك رسالة من صديق لك فرنسي، لو يصلك على جوالك رسالة من صديق لك فرنسي ما مسحتها، بدأت تبحث بالله يا جماعة تعرفوا اللي فرنسي يترجمها لي إلى الإنجليزي على الأقل ولا إلى عربي. فما بالك بالإنسان يا جماعة لما يصله يعني كلام الله تعالى وبعد ذلك ولا يفقه ولا يعرف معناه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا ويفقه ما سمعنا، وأسأل الله أن يوفقنا إلى أن نقوم بحق القرآن فيجعله الله تعالى لنا شافعا مشفعا. أشكر لكم شباب، الله يحفظكم ويجزاكم خير، وأنا مسرور حقيقة لحضوركم، أشكر لكم حضوركم. أشكر الإخوة والأخوات أيضا الذين شاركوا معنا وشاهدونا وتابعونا، وأسأل الله أن يحرمكم جميعا الأجر والثواب، وأسأل الله يجعل القرآن شفيعا لنا ولكم جميعا يوم القيامة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.